الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الرابع. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب أحكام البيع وآدابه، ووصلنا في الدرس الماضي إلى ذكر البيوع المنهي عنها في الإسلام، وذكرنا أن من البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع السلعة قبل أن يملكها الإنسان وقبل أن يقبضها. فأيها المسلم، إذا اشتريت سلعة أو أهديت لك أو ورثتها أو تصدق بها عليك، فلا تبعها حتى تملكها ملكا حقيقيا بأن تقبضها وتصير في ملكك وضمانك. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. معنى الحديث: لا تبع شيئا ليس في ملكك حال العقد. إذن ما يجوز لك يا مسلم تبيع حاجة مازال ما ملكتهاش وما قبضتهاش، لا بد أن تملكها أولا وأن تقبضها. ولذلك المسلم عليه أن يهتم بهذه الأمور. كذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبيع السلعة في المكان الذي اشتراه فيه حتى ينقلها من ذلك المكان إلى مكان خاص بالمشتري أو مكان لا علاقة للبائع به. كي تشري حاجة ما تبيعهاش في المكان اللي شريتها، انقلها، حولها إلى مكانك الخاص، الدكان تاعك ولا الطابلة تاعك ولا أي شيء، أو إذا ما عندكش دكان ما عندكش هذا، المهم تبعدها من المنطقة اللي شريتها من عند البائع. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه كذلك أيضا قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، نبتاع يعني نشتري، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه يعني الذي اشتريناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. رواه البخاري ومسلم، ورواه مالك في الموطأ، وهذا لفظ مسلم. إذن الحاجة كي تشريها لازم تنقلها إذا كانت مما ينقل. أما ما يفعله كثير من التجار اليوم، يشتري الحاجة ويبيعها في مكانها وهي مما ينقل، فهذا مخالف لهذه الأحاديث، على سبيل المثال الناس اللي يشروا الغنم خاصة أيام عيد الأضحى، يدخل للسوق يروح عند صاحب الغنم يقول له شحال عندك من راس؟ يقول له عندي مثلا 100 راس. شحال تحسبهم لي؟ 1,000,000 الواحد. يشريهم عليه يعطي له عربون برك، عربون، ومن بعد يقول له خلاص أنا شريتهم، ويبيعهم في نفس المكان ما ينقلهمش، أو يخلي الراعي يقول له العشية نخلصك خليني أنا ندبر راسي، يخلي هذاك الراعي هذاك أو هذاك اللي جاب الغنم يخليه هو يبيعهم له بمنسوم مثلا، هو شراهم بنيون يبيعهم 1,200,000 1,300,000. هذول راهم يغليوا الأسعار، يغليوا الأسعار في السوق، يتلاعبون بأسعار المسلمين. وش هو الحل؟ الحل أنه لما يشري الغنم ولا السلعة وكانت تلك السلعة مما ينقل، استطعت أن تنقله فلا بد أن ينقله إلى مكان بعيد عن المكان الذي اشتراه فيه. أما إذا كان الشيء لا ينقل مثل بستان، دكان، عمارة، بيت، حاجة ما تقدرش تنقلها، فما هو الحل باش تقدر تبيع؟ باش تقدر تبيع لازم البائع يعطيك حرية التصرف في هذيك الشيء. يعني اشتريت مثلا شقة أبارتومون، ما تبيعهاش حتى تولي عندك حرية التصرف، تدخل متى شئت المفاتح عندك، خلاص يولي البائع اللي باع لك الشقة ما عنده حتى علاقة بهذيك الشقة، ثم تقدر تبيع. أما ولو دفعت له دراهم وعطيت له المال وكلش وتفاهمته وكتبها لك حتى عند الموثق، ما دام ما أعطاكش حرية التصرف في هذيك الشيء ما تبيعش، على ممكن يدور عليك فتدخل في مشكلات أنت وياه، وتدخل في المشكلات مع الإنسان الذي بعت له تلك السلعة. طيب ما دام هكذا، كان سؤال يتبادر، ما هو حكم الإنسان اللي يعطي دراهم الآخر يقول له جيب لي سلعة، هل هذه تجوز أم لا؟ نعم هذه تجوز، وهذه ما يش داخلها في بيع ما لا يملك ولو ما عنده السلعة، هذه يسموها العلماء بيع السلم أو بيع السلف. وشن هو بيع السلم؟ هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، هذا بيع تاع الأوصاف، هذا يجوز. كيف الصورة تاعه؟ يجي إنسان عند آخر يقول له يا أخي نعرفك أنت تاجر، روح جيب لي قطعة تاع السيارة، وش من قطعة؟ قطعة كذا من نوع كذا، شحال نعطي لك؟ هات هات 1,000,000 خذ وتسلم لي هذه السلعة في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، هذا يجوز. شرط لازم يعطيك الدراهم، لازم يعطيك الدراهم، وتكون الأوصاف كأن السلعة تراها، ولو ماكش مالكها معليش. وهذه الشريعة الإسلامية أجازت مثل هذه المعاملة، علاه؟ باش الناس يستفادوا من بعضهم بعضا، معليش. أما نبيع لك حاجة ما أعطيتني دراهم وماني مالكها، فهذا يدخل في الحديث لا تبع ما لا تملك. إذن عرفنا بيع السلم وبيع السلف هو أن يبيع شيئا موصوفا في الذمة، يعني في ذمته موصوف، يعني يوصفه له، جيب لي مثلا 10 قناطر قمح، وش من القمح؟ قمح تاع بوسعادة ولا قمح تاع الجلفة ولا قمح تاع متيجة ولا كذا، نوعية كذا، صح؟ وقتاش تجيبهم لي؟ نجيبهم لك في الوقت الفلاني، اشحال؟ خذ هذا مطرة. ولو موش مالك السلعة معليش. هذه فيها فائدة، ما هي الفائدة؟ الفائدة أن البائع يستفيد من قبض الثمن معجلا ليصلح أشجاره وزرعه وتجارته. كاين الناس ما عندوش دراهم، انت كي تسبق له دراهم هذوك دراهم يخدم بهم يصلح أموره ويجيب لك السلعة، والمشتري اللي دفع الثمن يستفيد رخص البضاعة. انت الآن كي تشري البضاعة الآن بمليون، نهار يجيبها لك ممكن ولات مليون ونص. طب راسك انا تفاهمنا على مليون، خلاص جيب لي السلعة كما تفاهمنا، معليش انا استفيد، يعني المشتري يستفيد رخص الثمن، والبائع اللي خدا دراهم يستفيد بهذوك دراهم يطور التجارة تاعه ولا الزراعة تاعه الى اخره. هذا يجوز، لكن بشرط يسلم له ماذا؟ الثمن. اما اذا ما سلملوش الثمن فيدخل في بيع ما لا يملك. وإذا سلم له بعض الثمن يكون السلم صحيحا، في يكون السلم صحيحا في ماذا؟ فيما دفع له فقط، فيما دفع له فقط، والباقي يكون باطل. مثلا قال له جيب لي 100 كيلو قمح. شحال 100 كيلو؟ هي المفروض مثلا مليون مثلا، هو أعطى له 500 ألف، هذا خطأ. لكن إذا وقع نهار يجي عنده الحق يدي حق 500 ألف فقط، 500 الأخرى إذا ما حبش يديها المشتري ما يزعف والبائع ما يزعف. عرفتوا هذا أيها الإخوة؟ هذا يسمى السلام، كما أصحاب المجلات والجرائد. كاين إنسان يدير لابونمو، اشتراك تاع في جريدة لمدة سنة، هذا سلم. يقول لك تعطينا 200 ألف، 2000 دينار جزائري، وكل يوم نجيب لك الجريدة. نهار شرى الجريدة، نهار دفع 200 ألف، جريدة ما كانش موجودة، مازال ما انطبعتش. هذه معليش تجوز. كما كذلك الناس الذين يشترون الحليب تاع البقر. كاين ناس مثلا يحب يشرب حليب البقر، او عنده في الدار ناس يشربوا حليب البقر، ما يقدرش يشرب حليب تاع الكيس مثلا، يروح عند صاحب البقر ويقول له هاك دراهم تاع الشهر، كل يوم نبعث لك دراري ولا نجينايا ندي لتره تاع حليب. نهار ما تعطيت له دراهم الحليب تاع البقر مازال ما خرجش، مازال ما تكونش حتى، معليش يجوز. مهم تتفقوا على السعر وتدفع له السعر كاملا، هذه جائزة. وهذا أيها الإخوة يدل على سماحة الإسلام، وعلى أن هذا الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، إلا أن الناس فقط هم من يظنوا باللي الدين هذا يا جاء يديرنا كما يقولوا الحجرة في الصباط، يديرنا العوائق ويديرنا الصعوبات ما نقدروش نعيشه. لا، كما يظن كثير من الناس في هذا الزمان، تقول يا أخي استقم على دين الله، التزم يا بنت تحجبي، تقول لا لا نحب نعيش، نحب نقصر مع دراري نضحك معاهم. تظنوا باللي الإسلام يعني كي قالها ما تخلطيش الرجال تحجبي، تظن باللي هذه شغل عوائق، عوائق ضد الزهو والسعادة. لا لا، هذه هي راهي تنظيم للحياة باش كل واحد يعيش في سعادة. فإذا السلام أيها الإخوة يجوز. كاين واحد المعاملة واحد أخرى ثاني، هذا السلم بالنسبة للتجارات. كاين معاملة أخرى كذلك أجازتها الشريعة الإسلامية، وهي ما يسمى بعقد الاستصناع. عقد الاستصناع، وشنو عقد الاستصناع؟ أن يطلب إنسان من آخر له صنعة أن يصنع له شيئا مما له علاقة بصنعته على وجه معين، وتكون مادة الصنعة من الصانع. يعني إنسان يجي عند النجار يقول له أيها النجار اخدم لي غرفة نوم، والحطب من عند النجار وكلش من عند النجار، هذه يسمى عقد الاستصناع. كذلك الحذاء، حذاء يروح إنسان عند حذاء ويقول له اصنع لي أحذية من النوع الفلاني بمقاس كذا. وكذلك الزجاج، إنسان يروح عند الزجاج، وكذلك بيع أو صناعة السفن، صناعة السفن مثلا الدولة تروح عند دولة واحدة أخرى تقولها صنعي لي سفنا بمقاس كذا، صنعي لي طائرات، صنعي لي سيارات فيها كذا وفيها كذا، والمادة تكون من عند الصانع، هذه جائزة جائزة وإذا توفرت الشروط. وشنو الشروط؟ مثل السلم. السلم واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السلم باش ما تكونش فيها اختلافات؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، يعني إنسان يجي عند صاحب التمر يقول له هاك أنا نخلصك وجيب لي تمر السنتين والثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام دار ضوابط باش ما تدخلش الاختلافات بين البائع والمشتري. وش قال لهم؟ قال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. يعني لازم تكون الأمور واضحة، شحال نجيب لك متمر ووقتاش نجيبهم لك ونسلم لك المال. طيب كذلك إذن الاستصناع نفس الشيء، الاستصناع أن يكون الأمور مضبوطة بالوصف والنوع والقدر. أصنعني اصنع لي غرفة نوم، شحال مترا، شحال كذا، شحال وش من اللوح يستعمل، وهكذا لابد يكون هناك تحديد. ثانيا تحديد الأجل، الوقت اللي تسلم لي السلعة، أخدم لي غرفة نوم نوع كذا بطريقة كذا اللوح كذا، صح؟ وقتاش تسلم لي هذا الغرفة؟ يقول له نسلمها لك في يوم كذا، لازم يكون هذا. ثالثا تحديد الثمن في مجلس العقد، شحال تخدم لي هذا؟ نخدمها لك مثلا بكذا، خلاص اتفقنا. هذه لابد أن يكون. طيب بالنسبة لعقد الاستصناع أجاز بعض العلماء تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط. هذا ماشي كما السالم. السالم في التجارات لازم تسلم له دراهم، جيب لي سلعة الفلانية هذه لازم تسلم له دراهم. أما في الاستصناع لا مليح تسلم له دراهم، لكن إذا ما سلمتلوش كان بالدين جائز، لكنه عقد لازم. مدام اتفقنا كي يصنع لك الغرفة تاع النوم تقول له أنا بطلت شفت غرفة أخرى، لا خلاص مدام اتفقتوا لازم تشريها عليه، لازم يعني تخلصوا، لأنه هو أصلا خدم هذه البضاعة من أجلك، فلا بد من هذا. ويدخل في عقد الاستصناع بيع المنازل على الخارطة. هذه المسألة اختلفوا فيها العلماء، يعني الإنسان يجي الأرض يخططها ومن بعد يجمعوا دراهم من عند الناس، هات انت دراهم باش يديروا عمارة أو فيلل صغيرة. هل يجوز هذا؟ هذا يدخل في عقد الاستصناع وهو جائز، لكن لازم يكونوا يعرفوا مقادير الإسمنت. لازم يعرفوا مقادير الإسمنت والحديد ونحو ذلك والأجل، ويكون تسليم الثمن أفضل، يكون تسليم الثمن. هذا العقد جائز وقد أجازه علماء الحنفية، وأما علماء الشافعية فمنعوه، لكن القول الراجح هو أنه جائز، وقد أجازه مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي. هذا المجلس أيها الإخوة هذا مجلس معاصر، مجلس تاع الفقه الإسلامي، علماء وأساتيذ في الشريعة الإسلامية كل مرة يجتمعوا يديروا بحوث على باش يجيبوا فتاوى للمسائل العصرية، مسائل العصرية، وبعدها كل أستاذ كل عالم يجمع البحث تاعه، كل واحد أو يجمع البحث تاعه في داره في مكتبته، ثم يديروا اجتماع كل مرة، وين يديروا اجتماع؟ مرة في الأردن، مرة في الجزائر، مرة في الكويت، مرة في السعودية، مرة في ماليزيا، مرة في أندونيسيا، يجتمعوا تحت رابطة العالم الإسلامي، يجتمعوا ويتكلموا على الموضوع هذاك اللي بحثوا فيه ويخرجوا بنتيجة. وأنصح طلاب العلم يكون عندهم قرارات تاع هذا المجلس، طلاب العلم الشرعي يوم يقرأ ويحبوا يتعلموا ويحبوا يعرفوا الفتاوى العصرية، ماذا بهم يكون عندهم هذا القرارات تاع هذا المجلس، يستفيدون كثيرا، ما يعتمدوش على فتوى عالم واحد في المسائل العصرية خاصة، وإنما يكون الأفق تاعهم واسع في هذا الميدان. إذن عرفنا عقد السلام، عقد السلام هو في التجارات، هنا لازم تسلم الدراهم، لازم تسلم الدراهم، وإذا سلمت له بعض المال العقد يكون على ما دفعت فقط. وأما عقد الاستصناع هو عقد على الصنعة، مش عقد على تجارة، عقد على الصنعة، فهذا له حكم، كلاهما جائز وكلاهما له شروط. إذا عرفنا هذا، لأنه لما درسنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا حتى يملكه، بعض الناس قال كيف ما نقدروش، كاين بعض السلع بعض التجارات ما نقدرش نملكها. قل له معليش، خذ الدراهم وتفاهم مع الإنسان وين تسلم له البضاعة أو صف له البضاعة، وإذا كان معروفة بيناتكم يعني من كثرة التجارة بيناتكم وليتوا تعرفوا السلعة بلا ما يحتاج كل مرة توصفها له، خلاص جيب لي الإسمنت اللي رانا متفاهمين عليه، إيه روح يجيب لك الإسمنت مثلا من شلف ولا من سيلة ولا وين كاين، مهم يسلم لك مثلا 1000 كيس تاع إسمنت بمبلغ كذا، تسلمهم لي في الوقت الفلاني وتتفقوا على المكان، هذا جائز وهذا يؤدي إلى تطور التجارة وسرعة انتشار الخير والبضائع والسلع بين الناس. صح، من البيوع هذه فهمناها واضحة الآن، من البيوع التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها إلا بضوابط، بيع الطعام بالكيل أو الوزن الأول المشترى به. يعني أن إنسان إذا اشترى طعاما ماكلة، قمح، شعير، سميد، فارينة إلى آخره، بالكيل أو الوزن، وأراد أن يبيعه بالوزن، ما يعتمدش على الوزن الأول، لازم يعود يوزن هو باش يبيع مرة أخرى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، عثمان بن عفان كان تاجر، كان يشري تمر من السوق، السوق تاع اليهود بني قينقاع، يشري تمر ويجيبوا السوق واحد آخر يبيعوا، مثلا شراء 10 كيلو تاع التمر، يعود يبيع هذاك التمر بالميزان اللي شرى به، لا لازم تعود توزن، لازم تعود توزن مرة أخرى، ما تعتمدش على الوزن إذا كان رايح تبيع بالوزن، على لأنه قد ممكن يختلف الميزان، أنت شريت 10 ممكن ما باعوا لكش 10، باعوا لك 9 أنت ما على بالكش، فلا بد. وكاين بعض المواد لما تشريها تجف تيبس، لما تيبس واش يدير الميزان؟ ينقص. فما شوف هذا كله باش ما توقعش في التطفيف، ويل للمطففين، الميزان رواع يا جماعه، ماشي كيما راهو بزاف من الناس راهم متساهلين بالميزان كيما يديروا كثير من التجار يحكم مثلا البطاطا ويرميها على الميزان. غلط، لازم يحطها بالعقل. قل كيف انا احطها بالعقل باش نخدم على روحي بشويه يعني، لان ثبت علميا البضاعه كي ترميها على الميزان خاصه الميزان اللي فيه الكفه راهو الميزان واش يدير؟ راك تاكل من ميزان تاع الناس، تاكل من حقوق الناس. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يشري تمر من السوق ويعود يبيعه بنفس الميزان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. رواه البخاري تعليقا، ورواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وقواه الحافظ في فتح الباري. إذن يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كي تشري إذا بتعت، إذا اشتريت اشري بالمكيال، وإذا بعت فكل، يعني ما تعتمدش على الميزان الأول، لا لا، أوزن مرة أخرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وهو حديث حسن. هذا إذا كنت رايح تبيع بالميزان. مثلا أنت شريت بالميزان، شريت 10 كيلو تاع سميد، واحد جاء قال لك بيعني، قل له أصلا نوزن، ما توزنيش، بيعني هكذا كبرك، معليش. لكن إذا حبيت تبيع له بالميزان ما تعتمدش على الميزان الأول، لازم توزن مرة أخرى إذا استطعت. إذا كان مثلا شيء ما في كيس تاع سميد مكتوب عليه 25 كيلو، انت هنا شريته بالشيء المكتوب عليه، هنا لا مانع ان تبيع بالشيء المكتوب عليه وان تزن افضل واولى واحرى حتى تخرج من الاشكالات. صح. الان حبينا نعرفوا ما حكم بيع الجوزاف. وش معنى الجوزاف؟ المجازفة في اللغة الحدس في البيع والشراء، يعني تشري حاجة بالظن والتخمين، واصطلاحا ما لم يعلم قدره على التفصيل، وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد، إنما بالحزر والتخمين بعد المشاهدة والرؤية له. يعني إنسان جاء قال له: شحال هذا الجزر زرودية هذه؟ قال له مثلا 4000 الكيلو. صح. قال له: شحال كاين عندك هنا؟ قال له: اسمع، أنا بقى لي غراد شوية، هذا أديه، كاين زوج كاين ثلاثة، المهم يجوز هذا بيع الجوزاف، يجوز، لكن لازم تشوف السلعة وتكون موصوء يعني قدامك وشايفها. يجوز تبيع تشري بالميزان، ويجوز تشري بلا ميزان، جائز. هذا جائز في الشريعة الإسلامية. طيب، إذن الخلاصة: من اشترى طعاما بالكيل أو الوزن أو العدد، أو اشتراه جزافا بدون كيل ولا وزن، جاز له أن يبيعه كيف شاء. حاجة شريتها بالميزان، حبيت بيعها بلا ميزان، معلش. لكن إذا أراد أن يبيعه بالكيل أو الوزن أو العدد، فلا يكتفي بالكيل الأول والوزن الأول والعدد الأول، بل لا بد أن يزن أو يكيل أو يعد من جديد ما يريد أن يبيعه. هذا في غير الربوي. أما الأمور الربوية لا، الأمور اللي يدخلها الربا هذه فيها تفصيل. الأمور اللي فيها الربا، يعني الآن احنا ما نعرفوش هذه الأمور، لا، لأنه احنا رانا ولينا نتعاملوا بالأوراق النقدية بالدراهم، ما نعرفوش بيع سلعة بسلعة، قليل هذه. في الماضي العملة الدراهم ما كانش عندهم بزاف، كانوا يتعاملوا بالمقايضة. شو يعني مقايضة؟ يبدل سلعة بسلعة، بدل سلعة بسلعة، معليش، بشرط إذا كان بعض السلع يدخلها الربا، هذه فيها شروط. والأمور اللي ما يدخلها شريبة بيع كما حبيت، بدل كما حبيت. مثلا إنسان عنده هذا المسجل، هذا يا حبي بدله بمسجل جديد، ما عليش تزيد له دراهم ولا يزيد له كله، كما السيارات سموها تبادل، واحد عنده سيارة تاع 2000 والآخر عنده سيارة 2004، حب يتبادل معه ويزيد له دراهم جائز، لأن السيارة ما يدخلهاش الربا، السيارة ليست من الأمور الربوية، سموها بالفرنسية ريبريز، وتوعنا داروا لها ترجموها بالدارجة نبرز لك، هي ريبريز نبرز لك. كما يقولوا على ليزيميغري زماقرة، واحد قال لي زماقرة، قلت شنو زماقرة هذا، قال يعني ليزيميغري، قول المغتربين. المهم إذن إنسان يبدل سلعة بسلعة يجوز، ويزيد له دراهم يجوز، إلا في الأمور اللي تدخلها الربا لا لا، لازم نتعلمه وشن هو الربا حتى ما نوقعوش فيه. انتبهوا أيها الإخوة، الربا راهو حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اللي يديروا الربا راهم دخلوا في حرب مع ربي، شكون ينتصر؟ الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ربي كي يحارب المرابين وش يدير لهم؟ يدير لهم القلاقل، يدير لهم الفيتن، يدير لهم البلبالة، يدير لهم الأسعار تتقلب، خاطر عليه راهم يتعاملوا بالربا، وتنتشر الأمراض بيناتهم، وتنتشر الجرائم بسبب الربا. إذن الحل هو ترك الربا، كما قالهم أحد العلماء، قالهم يا جماعة مثلا، قالهم الشرطي الأمريكي مدرب عنده أسلحة، مدرب يطلع فوق العود ويتعلق في الهليكوبتر ويعرف، وعندهم يعني قوة، لكن هل قضوا على الجريمة؟ ما قضوش. كل ما أحدثوا طرقا جديدة لمكافحة الجريمة، المجرمون يحدثون طرقا جديدة للجريمة، فقالهم هذا الشيخ، قالهم لن تستطيعوا أن تقضوا على الجريمة إلا إذا طبقتم شرع الله سبحانه وتعالى، شريعة الله، ابتعاد عن الربا، ابتعاد عن السرقة، فسح المجال للناس للكسب إلى آخره، ثم تولي الجريمة حاجة شاذة، ما توليش ظاهرة في المجتمع الإسلامي. بعض الناس ثاني، كان بعض الناس خاوتنا ما يفهمش مليح واش معناتها يعني المجتمع الإسلامي، يظن بلي المجتمع الإسلامي ما فيها لا سرقة، لا ممكن تكون سرقات، ممكن تكون فيها رشوة، بصح ما تكونش ظاهرة. واش معناتها ظاهرة؟ يعني حاجة شائعة وكثيرة، تكون ماذا؟ قليلة. هذه القلة لازم لها القرمة، لازم لها العقوبة، هذا هو. من بعض الناس واش يقول؟ يقول كذا نطبقوا الإسلام، كان نطبقوا الإسلام نولوا قاع منشو، ما عندناش اليدين، كله يا جايح، وعلى أنتم قاع سراقين، ما أنت قاع سراقين أنتم، هذا كيف؟ لا، الشريعة الإسلامية دارت الحدود والعقوبات للشواذ، أما إذا كان السرقة 99% في المجتمع، لا لا لا ريح ما تقطعش، صح الناس قاع يولوا منشوات، لا لا، أول سقم المجتمع، قبل سقم المجتمع، ثم بعد ذلك يأتي إن شاء الله تأتي الحدود للشواذ، اللي ما يدخلش، اللي ما يخافش من ربي، ما يردوش الإيمان تاعه أتردوا العصا، هذا يكون شواذ. أما الجريمة منتشرة وتحب تقضي عليها بالعقوبات، ما تقدرش، راك تتعب في روحك وراك تضيع في الأموال التي المفروض تجعل في إطار مفيد للمجتمع، أكديرها في إطار آخر، والجريمة يتطور، الجريمة يتطور. فإذن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كثير من الناس راهم سهلوا هذا الأمر. شحال من سؤال راهو يجي، يا شيخ أنا حبيت نسكن ولازم نسلف من مؤسسة ربوية. فنقول له يا أخي على بالك باللي الريبة أخطر من لحم الخنزير، يجوز تأكل لحم الخنزير؟ لا لا لا، لحم الخنزير حرام. قل وقتاش يجوز تأكل لحم الخنزير؟ يقول لك عند الضرورة. خاطره ما وش يقول لك؟ يا أخي ما عندي السكنة وحبيت نتزوج وهذه ضرورة. وش هي ضرورة؟ يعني ضرورة لازم يكون عندك دار ملك؟ لا، مش شرط. اسكن بالإيجار يا أخي، ماشي شرط تسكن في الولاية تاعك، اخرج الولاية أخرى، مهمة تأكل شريبة. هذا يقول لك أنا بليدي لازمني في نعيش تحت شريعة، روح لإليزي، كاين سكنة في إليزي ما تدير شريبة مثلا. يعني لا والفنا البرودة تاع شريعة ونار جهنم، كيف تقدر توالفها؟ تقدرش توالفها. فهنا ماشي ضرورة لحم الخنزير، وقتاش إنسان يجوز يأكله؟ إذا ما كلاش وسيصراله يموت. أما كاين لحم الخنزير وعنده شلاضة سلطة زرودية، يجوز يأكل لحم الخنزير؟ يأكل زرودية، هذا هو. فإذا ماشي شرط تسكن في دار ثلاث غرف ومطبخ وما سخون وما بارد وماذا بك بالكون يكون على يطلع على الشريعة. لا يا أخي، هذه مش ضرورة. هذه تقدر تسكن بالإيجار، تقدر تسكن في ولاية واحدة أخرى، في بلدية واحدة أخرى. مثلا كاين في بعض البلديات أو الولايات ست غرف إيجار تاع ست غرف، يعني كما نقولوا تدير بها مقابلة تاع كرة قدم. ست غرف شحال؟ 600,000 في الشهر، ست غرف غير قريبة غير هنا. لا لازمنا كاع نسكنوا في العاصمة باش نولي وليد البلاد. كيف ولي على حساب دينك؟ لا. فإذا إنسان ما يقعش في الريبة ويبتعد عن الريبة. إذا ما لازم، يعني لازم لنا أيها الإخوة ننتبهوا، الريبة راهو حاجة خطيرة، ما نستسهلوش الأمر. وكلمة الضرورة، قال لك يا أخي أنا ضرورة وصلت 35 سنة وما زال ما تزوجت، فهميش ضرورة؟ يعني لو كان ما تزوجت تموت؟ ما تموتش. قال يا أخي ممكن نوقع في المعصية، كاين الصيام. كيف يقول لك صوم أنا طول حياتي؟ ما قلنا لك صوم طول حياتك، صوم الاثنين والخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذا الصيام هذا يا يعدل لك شهوتك، يرتبها. وبعد عن الفتن، واحد عينيه يظل يشوف في النساء، هذه طويلة هذه جاية هذه رايحة، ويقول لك الفتن، ما تشوفش، ابتعد عن الفتن، ما تخممش في الفتن. كي تجي ترقد خمم واش راح تدير غدوة من الأعمال، واش راح تقرأ، واش راح تشري، واش درت اليوم، تخمم في العلم. ما قدرش دير شريط تاع قرآن، دير شريط تاع محاضرة باش المخ تاعك يدخل في المحاضرة ينشغل. منما أيها الإخوة، ثم نقول لماذا الله تعالى سلط علينا أذل خلق الله؟ اليهود راهم من أذل خلق الله، سلطهم ربي علينا مع أنهم كمشة كما قالهم واحد، لو كان نتفلوا عليهم برجع يعني بوزاق يغرقوا في البزاق تاعنا، يغرقوا دايرين فينا حالة. لماذا؟ لأن الله تعالى سلطهم علينا بسبب ذنوبنا. صح، هذه مقدمة مهمة. وشنو هو الريبة؟ الريبة نوعان، الريبة زوج نوع، كاين ريبة النسيئة وكاين ريبة الفضل. نبدأ بتعريف ريبة النسيئة. ريبة النسيئة معروف هو تسلف للإنسان دراهم ويرد لك بالزيادة وتشرط عليه، هذه معروفة. هاك هاو مليون، أنا لازمني نستفيد، كيف هذوك أنا قاعد نسلف دراهم من الناس، هيا هاك مليون أعطيني عليه 500، هاك ما زوج ملايين أعطيني عليه 300، هذا ريبة حرام. وهذا الريبة كلما وقع فيه الإنسان كلما غرق، كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، يسلفوا دراهم من عند الكفار ويبقوا يخلصوا. وش يخلصوا؟ ما يخلصوش الدراهم، ما أبدا ما عادش خلص ضاعها. تبقى تخلص ماذا؟ إعادة الجدولة ومانيش عارف وكلام كلام. إيه معليش رميتوا روحكم في أيدي الكفار، ها خليكم معهم. فإذا أيها الإخوة، ربا النساء راهو حرام، وهذا هو الربا اللي كان مشهور وبكثرة في الجاهلية. رد بالك، تحط دراهمك في مكان يعطوك فيها اللي اسمها الفائدة، وهي ماشي فائدة، هي ربا. ومع الأسف في هذا العصر يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشربن ناس من أمة الخمرة ويسمونها بغير اسمها. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقع وجاءهم يسموه الخمر، المشروبات الروحية هذه باللغة العربية، وفي الدارجة تاعنا دم السبع. ما شاء الله، يعني كي تشرب الخمر تولي سبع، بالعكس تولي ضبع، ولا لا ضبع خير منك. نعم كيف يعني حاجة تردني سبع يحرمها ربي عليا؟ مستحيل، ما لا هي حرام. واحد اللي يقول لك دم السبع، قول له اسمعك غلط، راك تتهم في ربي باللي ما يعرفش وش يدير. ربي سبحانه وتعالى كي يحرم عليك حاجة فيها مضرة 100% أو فيها مضرة ماذا؟ أكثرية. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والاستعمار كي جاء لبلادنا واش دار؟ الحقول تاع القمح واش دارها؟ ردها خمر. والمفروض احنا نتخلص من هذا، نتخلص من هذا ايها الاخوه، ما نبقاو نبيع الخمر. وما شاء الله قالوا جائزه احسن خمر في العالم، الخمر تاع المتيجه. شوف كيف هي، هو لا يريد لك الخير، هو يريد لك الشر، كافر. فلذلك يجب ان نتخلص من هذا. اذا تسميه الاشياء المحرمه باسماء ناعمه ليش؟ لتسهيلها على النفوس. وش هم يسميه مثلا الملاكمه، البوكس، شموه فن النبيل هذا، يعني تولي ترعش باركنسون، المخ تاعك ما تشدوش. هاو شفتوا محمد علي بطل العالم، هاو مسكين ما يقدرش يشد راسه، مرض، مرض خطير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه. وأذكر بهذه المناسبة أن أحد العلماء المعاصرين رحمه الله كان عالما وذكيا، قالوا له يا شيخ، شباب هكذا سخونين، قالوا له يا شيخ نحن نتدرب في الملاكمة. قالوا ما يجوز يا جماعة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه. قالوا احنا ندربوا ونديروا الملاكمة بس ما نضربوش الوجه. قالوا إذن لا تسمى ملاكمة، هي مش ملاكمة، مهم رياضة، ما تضربش الوجه. إذن كيف شفنا النبيل هذا؟ وحدثت حوادث خطيرة، واحد يضرب واحد يموت، ما يجوز يا جماعة. فن النبي الرقص وش يسميوه؟ تفتح. والفواحش تنفس، يا أخي تنفس على روحك يا أخي، تشاب في مقتبل العمر، نفس على روحك. الله أكبر. وهكذا والربا وش يسميوه؟ فائدة. ما تقولش فائدة الربا، قول ربا، ما تقولش فائدة، خاطر كي تقول الربا ينتبه الإنسان، ينتبه. إذن تسمية الأشياء بغير اسمها هذا فيه تسهيل للحرام. إذن عرفنا باللي الربا نوعان، ربا النسيئة اللي هو تاع السلف، هذا اللي يسلف له ولا يحط دراهم عن إنسان ويعطي له بالفايدة، هذا حرام. ورانا ننبهوا ثاني، كثير من التجار واش هم يديروا؟ يجي عند صاحبه يقول له اسمع يا أخي، على بالي انت ما تحبش تسلف، اعطيني 100 مليون نخدم بها، وكل شهر عندك 2 ملايين، كل شهر عندك 5 ملايين فايده. هذه يسموها تجاره؟ لا لا، هذه ريبه، هذه ريبه. كيفاش باش ما توليش ريبه؟ ادخل معاه شريك، والربح والخساره عليكما، والربح يكون نسبه لا عددا، يعني بورسونتاج. مثلا هاك يا اخي، هاي 100 مليون تبيع وتشري في السيارات، هاك دورنا هذه ال 100 مليون بارك الله فيك، والربح والخساره علينا في زوج، واللي تربحوا نتقاسموه، انا ندي 50% وانت 50، او انا ندي 30% وانت تدي 70، خاطرك تخدم وتدور وتروح وتجي. ما تقولوش هاك واعطيني 2 ملايين كل شهر ودبر راسك، لا، لانه ممكن يربح غير 2 ملايين فتديهم انت وهو يطلع ماذا كما يقولوا يصفر، فعلي. او ممكن يربح 10 ملايين ويعطيك 2، تقول كيف هو ادى 8 انا اعطيني غير 2، يبداو عينيك يدوروا صح ولا لا؟ لا. فلذلك الشريعة الإسلامية واش قالت؟ أي حاجة يربحها شوف واش اتفقتوا عليه. اربح 1000 راك اتفقتوا باللي 50% 50%، أنت تدي 100 دور وهو يدي ماذا؟ 100 دور. هكذا لازمنا نتعلموا الدين تاعنا أيها الإخوة باش نصلحوا أحوالنا. هكذا هكذا إن شاء الله تنصلح أحوالنا، نتعلموا كيف نصلوا، كيف نصوموا، كيف نبيعوا، كيف نشروا، كيف نتعاملوا مع الناس، وهكذا إن شاء الله تتغير الأحوال. وكي تغير ربي كي يشوفنا صادقين يغير الأحوال تاعنا إن شاء الله إلى أحسن حال. هذا هو صح. الربا الثاني، النوع الثاني، ربا الفضل. ايش معنى ربا الفضل؟ الربا في بعض السلع بزيادة أحد إحداها على الأخرى، هذا هو الربا الفضل، الزيادة. هذا الربا الفضل ماشي في كل السلع، كاين بعض السلع برك، كاين سلع ما يدخلهاش الربا، بدل كيما تحب. أما السلعة اللي يدخلها الربا ما تبدلش إلا بشروط. وشن هي هذه السلع؟ اسمعوا إلى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، احسب معايا، الذهب بالذهب، هذا واحد، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، البر هو القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه مسلم وأحمد والنسائي. هذا الستة اللي يدخل فيها الربا: الذهب 1، الفضة شحال 2، البر القمح، الشعير، التمر، والملح. هذه إذا حبيت تبدل الذهب بالذهب، يعني واحدة منهم بخطها، لازم زود شروط. الميزان كيف كيف، ويدا بيد، شد مد، عرفتوا؟ وأما إذا اختلفت هذه الأصناف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف، حبيت نبيع نبدل التمر بالقمح، شحال من شرط؟ شحال من شرط لازم يا جماعة؟ شرط واحد، يد بيد. أما الميزان معليش، نعطيك كيلو تمر وتعطيني 10 كيلو ملح، معليش، بصح بشرط في نفس المجلس، هاك تمر وهات الملح. هذا الأمور واضح يا جماعة؟ صح. الآن العلماء رحمهم الله شافوا هذا الحديث، قالوا علاش الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الربا في هذه الستة؟ قالوا كاين علة، يعني سبب. وشنو السبب؟ يختلف في الذهب والفضة. العلة في تحريم الربا فيها هي الثمنية، يعني كونها ثمنا للأشياء. الذهب والفضة علاش ما يجوز فيها الربا؟ خاطر هي ثمن، الناس دايرينها ثمن للأشياء، بها ليقوموا السلع بها. ما دام هكذا، كل ما كان في معناها من الأوراق النقدية فهو مثل الذهب والفضة. مثلا الشرح، احنا الآن ما ناش نتعاملوا بالذهب والفضة، كي تروح تشري الخبز ما تعطيلوش قطعة ذهبية يا أخي، تعطيلو 1000 راك، 1000 راك تاع النحاس. إذن ما دام هذا الدراهم من العملات هذو عندها نفس العلة اللي في الذهب والفضة، يدخل فيها الربا. وبالتالي إذا بدلت دينار جزائري بدينار جزائري شحال من شرط؟ شحال من شرط يا جماعة؟ زوج شروط، يدا بيد ومثلا بمثل. واحد جاب لك 100,000، وهذه راهم واقعين فيها بزاف من التجار، جارك عنده المشترين قال لك هاك صرف لي 100,000، شوف في الاقجر تاعك تصيب 90,000 برك، قول له هات 100,000 هاك 90، ومن بعد نروح نعطيك 10,000. هاك وقعت في الربا، هاك وقعت في الربا. شفت كيف؟ يعني لازم نتعلموا الدين تاعنا يا جماعه. راك وقعت في الربا لازم تعطي له 100,000. ما عنديش، ما تديش عليه 100,000 ما دام جارك، خلي ال 100,000 الورقه عنده واعطي له 90,000 تاعك، ومن بعد يرد لك 90. واضح؟ لازم شرطين. اما اذا اختلفت الاصناف، دينار جزائري بدينار تونسي، واحد حبي يبدل دينار جزائري بدينار تونسي، شحال من شرط؟ شرط واحد، وهو يدا بيد، خذ وهات. اما الدينار الجزائري اكثر من الدينار التونسي، معليش معليش، نعطيك مثلا 100 دينار جزائري وتعطيني 200 دينار تونسي، جائز على حسب السوق واش هو يقول السوق، صح. لازم يدا بيد. وبهذا نعرف الخطا اللي راهم واقعين فيه كثير من الناس اللي يروحوا لفرنسا مثلا ولا تونس، ولا عنده خوه الهيه، قول اسمع عندك خوك في باريس، ها ما لا تليفوني له كي نروح يعطيني 1,000 أورو وهاك نعطيك حقها هنا دينار جزائري، ما يجوش، خطر ما كانش ماذا؟ يدا بيد. وش هو الحل؟ الحل يسلف لك الدراهم هذوك وتردهم له يورو، وسلفهم لك تعطوهم له مثلا، او الشيك الصك. مثلا واحد ساكن في باريس عنده صكوك تاع الدراهم، جا لهنايا حبيت تبدل معاه، يجوز تبدل معاه بالصك، يكتب لك شحال هايا حابين تبادلوا، هاك دينار جزائري، ويعطيك مقابله مكتوب في الصك، لكن بشرط الصك يكون مصادق، يعني ايغاليزي. اذا كان ماشي ايغاليزي ما تديهش. على على لانه ممكن ما عندوش رصيد، وبالتالي كي ما عندوش رصيد في البنك الهي او في المصرف، ففي هذه الحاله راك دخلت في الربا. هذا راهو حل. اذا عندنا حل، اما يسلف لك المبلغ تاع اليورو وترده له يورو مثلا ولا دينار تونسي، واما ان يعطيك بالمقابل ب بصك اللي هو الشيك هذا، لكن يكون مصادق عليه، يعني يكون الايغاليزي. واش معناتها علاش مصادق عليه؟ يعني الدوله اللي تقول لك صح عنده رصيد، ايه عنده هذا رصيد في هذاك المصرف، صح. هنا حبينا نعرفوا هل تدخل هذه المساله اذا كان ذهب وفضه حبيت نشري بها تمر، ما يدخلش هنايا. مثلا جيت عند واحد قلت له بيع لي 2 كيلو تمر وما عنديش دراهم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، خاطر بين الذهب والفضه والاربعه الاخرين ما يدخلش الربا. انه بعض الناس كيف يفهمني يقول تزكات علينا، ما نزيدوش نشريو التمر، حبيت ناكل تمر، حبيت ناكل نشري الخبز، واحد يروح عند الخباز يقول له اعطيني 5 خبزات، يضرب على جيبه، اه دراري وقيلا رفدوا لي دراهم من الجيب، ما كاش دراهم. يجوز، لانه بين الدراهم وهذو الاربعه اللي هي وشن هي؟ البر والشعير والتمر والملح، ما كانش بينها هذا الربعه وبين الدراهم ما كانش الربا بيناتها. تحب تبيع بالزياده بالنقصان بالدين، معليش. واضح يا جماعه؟ واحد يروح عند دكان بقاله بيسري، اعطيني الملح اعطيني السكر واعطيني كذا كذا كذا، وعنده دفتر يسجل، كاين بعض الناس كانوا يديروها بكري مش عارف ولا راهي كاينه ولا لا. المهم يكتب له وفي اخر الشهر يخلصوا، معليش جاهز، لانك راك تشري باش. اما اذا كان راح تشري مثلا الملح بالملح، احنا لا لا واحد يجي عند الاخر يقول له اعطيني شكاره ملح ومن بعد نجيب لك شكاره ملح نبيع حالك مثلا، لا لا. اما اذا سلف لك معلي سلف لك وترد له جائز. اذا ايها الاخوه هذا الامر راه مهم صح. هل الربا يدخل غير في هذه السته ولا كل ما في معناها؟ الصحيح الذي ذهب اليه جمهور العلماء كلما وجدت العلة في أي سلعتين وجد الحكم. يعني أنا عرفنا بأن الدراهم اللي هي الأوراق النقدية فيها نفس العلة اللي في الذهب والفضة. إذن العملات النقدية اللي رانا نتعامل بها، الدينار الجزائري، الدرهم المغربي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي إلى آخره، هذو راهم كما الذهب والفضة، ما لا يدخل فيها الربا. رد بالك إذا بدلت لازم توفي الشروط صح. وأما الأربعة وشن هي العلة فيها؟ العلة هي كونها طعاما مدخرا مكيلة أو موزونة. يعني علاش الرسول عليه الصلاة والسلام حرم علينا الربا في هذه الأربعة، القمح والشعير والتمر والملح؟ علاه؟ لأنها طعام الإنسان وقوت الإنسان، ما يقدرش يعيش الإنسان بلا بيها، ما يقدرش. يقدر الإنسان يعيش بلا الجازوز، ما تشربش جازوز ما تموتش، بصح القمح ما تقدرش تعيش بلا قمح، ما تقدرش تعيش على الخضر فقط تأكل غير الطوماطيش والبطاطا تموت. لابد من القمح، لابد من الشعير، لابد من التمر، لابد من الملح. الإنسان ما يقدرش يعيش بلا ملح. إما لا، كل حاجة تشبه هذه الأربعة فيدخل فيها الربا. مثل ماذا؟ الزبيب والقطنية. القطنية هي الحبوب اليابسة مثل العدس واللوبيا والأرز والجلبانة، هذه تدخلها الربا. إذا حبيت تبدل جلبانة بجلبانة لازم كم شرط؟ زود شروط. إذا حبينا نبدل القمح كما يدير بعض الناس، يبدل القمح مثلا تاع بلادنا بالقمح تاع بلاد واحد اخرى، نعطو لهم حنايا مثلا قنطار تاع القمح تاعنا الله يبارك مليح وشباب شبعان شمس وتاع المتيجه مثلا ولا، ويعطونا القمح تاعهم اللي طول العام ضباب ما عندهمش الشمس، يعطونا زوج قناطر. ما يجوز هذا. واش هو الحل؟ قنطار بقنطار ولا نشريه بدراهم هذاك القمح؟ هذه أمور لابد أن نتعلمها أيها الإخوة حتى نبتعد عن الربا. إذن هذا الحكم راه مهم. كاين التحويلة، تحويل دراهم من بلد إلى بلد جائز ولو عن طريق بعض المؤسسات الربوية. مثلا إنسان شراء سلعة أو إنسان يسلو في تلمسان، ما يقدرش يسافر، تروح إلى مؤسسة ولو كانت ربوية تعطي لهم الدراهم باش يحولوها جائز، والمال هذاك اللي ياخذوه مقابل التحويل المال هذا جائز إن شاء الله وليس فيه شيء. وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما تبقى من أحكام البيع. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه إنه سميع مجيب. بالنسبة للمدرسة تاع المسجد، اللجنة راهي تطلب منكم المساعدة المالية وبالسلعة كذلك باش تبنى هذه المدرسة، ونسأل الله أن تكون مدرسة خير تعلم السنة وتعلم التقوى. والله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كي تنفق حاجة أروا ربي يخلف عليك، خاصة إذا كان في مدرسة قرآنية يقرأ الناس فيه كلام الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.